الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب ميراث الحمل والخنثى المشكل. ذكر المصنف في هذا الباب ميراث اثنين، وهما الحمل والخنثى المشكل، وكلا هذين الاثنين يرثان، ولكن يختلف حكم إرث كل واحد منهما. نبدأ بأولهما وهو الحمل. والمراد بالحمل أي الحمل الذي يرث، إذ هناك من الحمل ما لا يرث. فالحمل الذي يرث كأن تحمل زوجته، أي زوجة المتوفى، فالذي تنجبه سيكون ابنا له فحينئذ يرث، أو أن يتوفى رجل وتكون أمه حاملا، فهذا الذي ستنجبه أمه إما أن يكون أخا أو أختا وهو يرث في الحالين، أو أن يكون الرجل لا يعصبه إلا من في درجة عمه، وتكون جدته حاملا، فتكون جدته حاملا، فإن أنجبت ولدا فإنه يكون عما له معصبا، وإن أنجبت أنثى فإنها تكون عمة غير وارثة. إذن المراد بميراث الحمل أي أن الحمل هل يرث الحمل؟ فنقول نعم، إن الحمل يرث باتفاق أهل العلم، ولكن الحمل لا يورث، إنما يورث من كانت أهلية الوجوب والملكية عنده أهلية تامة، وهذا الرجل هو الذي يكون، أو هذا الشخص الذي يولد جنينا. إذن فالحمل يرث ولا يورث، والسبب في كونه لا يورث لأنه ليس ملكه ملكا تاما إلا أن يستهل صارخا كما سيأتي بعد قليل. إذن الحمل نقول إنه يتملك، ولكن ملكيته ملكية ناقصة، وهو الذي يسميه الفقهاء بأهلية الوجوب الناقصة. وقد تقرر معنا قبل أن المرأة يمر بأربع مراحل، فمن حين يكون جنينا في بطن أمه ولو كان ابن لحظات أو ابن يوم، فإنه في هذه الحالة تثبت له أهلية الوجوب الناقصة، أي يمكن أن يتملك، لكن ملكيته موقوفة على احتمال الوجود وعدمه. ثم إذا استهل صارخا أصبحت أهلية الوجوب عنده أهلية كاملة، وحينئذ يكون ملكه تام ويورث إن توفي بعد ذلك. الأمر الثالث أهلية الأداء، وهو التصرف. وأهلية الأداء تثبت للشخص ناقصة ليست كاملة إذا بلغ سن التمييز نحو 7 سنين، وتصح وتكمل لأهلية الأداء للشخص إذا بلغ رشيدا 15 عاما، وكان رشيدا وسالما من الموانع، فإن أهليته للأداء والتصرف تكون أهلية كاملة. إذن فملكية الجنين لكل مال، سواء كان إرثا أو سواء كان وصية عندما يصحح الوصية للحمل، فإنه في هذه الحال تكون ملكية ناقصة لأنها أهلية وجوب ناقصة. ومعنى كونها ملكية ناقصة أي إذا استهل صارخا بعد ذلك حكمنا أن ملكه على هذا المال صحيح، وإن لم يستهل صارخا بل خرج سقطا، لم يعني يستهل بالصراخ ونحوه، فإننا حينئذ نحكم بأن الوصية باطلة، ونحكم حينئذ بأنه ليس مالكا لهذا الميراث وليس وارثا له. إذن فتسمى أهلية وجوب ماذا؟ ناقصة بالنسبة للجنين، والملكية ملكية ناقصة. من المسائل التي تبنى، وهي مسائل متعددة، من المسائل التي تبنى على أن الحمل ملكه ناقص على المال، أننا نقول إن المال الذي يملكه الجنين قد يكون بملايين الريالات لأنه يرث، قد يكون بملايين الريالات لكنه هذا الملك ناقص، إذن لا تجب فيه الزكاة، لا تجب فيه الزكاة، لأن الزكاة من شرطها الملك وأن يكون الملك تاما، بخلاف إذا استهل صارخا ثبت ملكه عليه ويكون ملكا تاما، فحينئذ يجب على وليه أن يخرج زكاة هذا المال إذا تم عليه الحول من حين الولادة، فيبدأ الحول من حين الولادة، أو يكون من حين قسمة المال إن تؤخر في قسمة المال، لأن قبل القسمة يكون المال غير مستقر الملك، غير كامل الملك. ودليل ذلك ما مر معنا من حديث عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما قال: أتجرا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. نعم، يقول الشيخ: من خلف ورثة فيهم حمل. إذن إنما نتكلم في الحمل عن كونه يرث، لا عن كونه يورث، فالحمل لا يورث لأن ملكه ناقص. من خلف ورثة فيهم حمل، فيهم أي من الورثة، وهذا يدلنا على أن من شرط الحمل أن يكون الحمل ممن يرث كالابن والبنت والعم والأخ وابن الأخ ونحو ذلك. قال فطلب القسمة، هذه الجملة تدلنا على أمرين. الأمر الأول أن باقي الورثة إذا لم يطلبوا القسمة قالوا ننتظر حتى تضع هذه المرأة حملها، لن يبقى إلا أيام أو أسابيع فننتظر، حينئذ نقول لا ننظر في هذه المسألة مطلقا وإنما ننتظر لحين الولادة، فإذا جاءت الولادة نعرف أهو حي أم ليس بحي، أهو ذكر أم أنثى، أم هو ذكران أم أنثيان ونحو ذلك، فننظر، فلا نقول إذا لا نحتاج لهذه المسألة، إنما نحتاج النظر في ميراث الحمل فيما إذا طلب باقي الورثة قسمة المال، لأنهم يقولون قد نتضرر، نحن محتاجون لمال، نحن فقراء ومحتاجون لهذا المال، والمال ثبت ملكهم عليه من حين الوفاة، فحينئذ نقول نعم يقسم لهم مالهم، ولكن يرفع للفقير ويحفظ للفقير ويوقف له حقه، فيرفع للحمل ويرفع للحمل حقه ولا يقسم بين الورثة، إذن نرفع حق الحمل. طيب قبل أن نتكلم عن ما الذي يرفع للحمل، لا شك أننا نعرف أنه قد يختلف الإرث أحيانا بين الذكر والأنثى، فقد إذا كان الميت أنثى قد يرث أكثر من الذكر. على سبيل المثال لو أن رجلا مات عن زوجة مثلا وحمل وعم، لو كان هذا الحمل ابنا فإن المال سيكون ثمن والباقي، أليس كذلك؟ طيب انظر، لو كان هذا الحمل بنتا فإنها ستأخذ النصف والباقي سيكون للعم، لو كان هذا الحمل بنتين فإنه سيكون الثلثين للبنتين، لو كان بنتين. إذن يختلف الحكم فيما لو كان ولدا عن الأنثى، فيما لو كان ذكرين عن ذكر واحد، وهذا لا يتصور اختلاف الحكم في الذكرين إلا في أبناء الأخ، أبناء الأم، الإخوة لأم، يعني الإخوة لأم، فإن الذكرين يأخذان الثلث والذكر الواحد يأخذ السدس، والبنات يتصور في البنات والأخوات من أي الجهات الثلاث. لذلك يقول الفقهاء كما ذكر المصنف قال وقف للحمل، أي نوقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، نوقف الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين. يعني على سبيل المثال نأتي بمسألة سهلة جدا لأجل الوقت، لو أن رجل مات عن زوجة وعن حمل وعن عم، لو فرضنا أن هذا الحمل ولدين فسيكون للزوجة الثمن وللولد الباقي كاملا، ولو فرضنا هذا إذا قلنا إنهم ولدان، وإذا قلنا إنهم بنات يعني بنتين فإن للزوجة أيضا الثمن وللبنتين الثلثين وللعم الباقي، وهو طبعا تصبح 24 كما تعلمون، الثمن ثلاثة وثلثي الأربعة والعشرين 16 والباقي كم 16، يبقى أربعة خمسة، يبقى خمسة، فيكون العم خمسة. ما الأكثر الباقي أم الثلثين؟ الباقي. إذا نقول الحمل يرفع له ما زاد عن الثمن، والعم لا يعطى شيئا لأنه محجوب في أحد الاحتمالين، وأما الزوجة فإن ميراثها لا يتغير في الحالتين، إذن فتعطى الثمن، الزوجة لا يتغير إرثها فتعطى الثمن كاملا. إذن هذا معنى قوله، فهو فميراث الحمل في الحقيقة ليس للحمل، الحمل يرث، وإنما الذي نبحثه ميراث باقي الورثة غير الحمل، ميراث باقي الورثة غير الحمل. طيب قال فإن ولد، يعني هذا الحمل إذا ولد أخذ حقه سواء كان ذكرا أو ذكرين أو أنثى أو أنثيين. قال وما بقي فهو لمستحقه، ثم قال ومن لا يحجبه يأخذ إرثه. هناك أشخاص لا يحجبهم هذا الشخص الحمل مطلقا. مثل الزوجة هنا لا تحجب حجبا كليا وإنما تأخذ الثمن، لكنها قد، شوف قد تزيد إذا تبين أن هذا الحمل متوفى. إذا ثبت أنه متوفى قد تأخذ الربع، فنعطيها فقط الثمن والباقي نوقفه. لماذا أوقفنا هذا المال؟ لأن عندنا قاعدة تعرفونها من القواعد الكبرى المتممة للأربعين، أن الرفع أولى من الدفع. ومن آثار هذا القاعدة يعني يقول لك الشيء أن الشيء في أوله تمنع ذهابه للناس أولى من أنك ترفعه تدفعه بعد وقوعه. فكون هذا المال تبقيه عندك ثم توزعه على مستحقه أسهل من أنك توزع المال على الورثة ثم تقول أرجعوا لنا المال. لذلك نحن نقول إن الرفع أولى من الدفع، ففي البداية نرفع المال ونوقفه أولى من أن نعطيه الورثة ثم نسترجعه منه فربما أتلفوه فيصبح دينا فيضيع حق هذا الحمل. قال ومن لا يحجبه مطلقا أو لا يحجبه حجب نقصان، ففي الحالة من نوعي الحجب فإنه يأخذ إرثه كالجدة. مثال ذلك الجدة الذي ضرب به الشيخ، قال لو أن هناك زوجة وجدة، جدة للميت طبعا، وحمل من الزوجة، الزوجة يتردد إرثها بين الثمن وبين الربع فتأخذ الثمن وهو الأقل، وأما الجدة فسواء كان الحمل حيا أو ميتا فلا بد أن تأخذ سدس. إذن نعطيها سدسها لا نغير من شيء. قال ومن ينقصه، أي ينقصه وجود الحمل أو انتفاؤه، ومن ينقصه شيئا فإنه يأخذ اليقين. كالزوجة هنا، الزوجة إن ولد حيا أخذت الثمن، وإن خرج ميتا أخذت الربع، فنعطيها الثمن فنأخذها نعطيها اليقين، والمشكوك فيه المحتمل المتردد نوقفه لحين الولادة. اليقين هو الأقل دائما. نعم. قال ومن سقط به لم يعط شيئا، مثل مسألة العم قبل قليل، فإنه يعني لا يعطى شيئا إلى حين الولادة العم، وعرفنا مسألتها. بدأ يتكلم الشيخ عن فقه الجنين، الآن بدأ يتكلم عن الفقه المتعلق بالجنين. فقال الشيخ ويرث، أي أن الجنين يرث مطلقا كما قلت لكم ولو كان ابن يوم واحد، إذا ثبت حمل الحمل به، بشرط أن يثبت الحمل به. كيف يثبت الحمل به؟ بأن تأتي المرأة فيموت زوجها ثم تلد لأقل من 4 سنين، فإذا ولدت لأقل من 4 سنين بناء على أن أكثر مدة الحمل على مشهور مذهب 4 سنين، طبعا صدر قرار مجمع الفقه العام أن أكثر مدة الحمل إنما هو 10 أشهر، وأخذوا بقول ابن عبد الحكم من المالكية، لكن نمشي على المذهب وهو أن أكثر مدة الحمل 4 سنين. إذا المرأة لم تتزوج وولدت أقل من 4 سنين فإن هذا الولد يعني يثبت نسبه لزوجها الذي توفي عنها، وحينئذ يرث. فقد يقول إنما حملت به قبل وفاته بلحظات. طيب إذن قال ويرث، الحمل مطلقا يرث. قال ويورث، لكن لا يورث مطلقا، إن استهل صارخا، أي إذا ثبتت فيه أهلية الوجوب الكاملة. وهذه المسألة وهي قضية إعطاء بعض الناس بعض الأحكام، هذه كما قال ابن القيم قال هي محو الفقه، وهو مسألة تسمى عند الفقهاء بتبعيض الأحكام، أن الشخص نعطيه بعض الأحكام دون بعضها. فنحن الجنين الذي هو حمل نعطيه بعض الأحكام دون بعضها، فهو يرث لكنه لا يورث، وإرثه موقوف وهكذا. ولذلك نقول أهلية وجوب ناقصة. ومعرفة مسألة تبعيض الأحكام في الفقه كما نقل ابن القيم قبله شيخ الشيخ تقي الدين قال هو محو الفقه. ومن أكثر فقهاء المذاهب إعمالا لتبعيض الأحكام هو فقهاء الحنابلة، وهذه طريقة فقهاء الحديث وهي تبعيض الأحكام، ولهم مسالك كثيرة، وقد أفرد لها ابن رجب قاعدة كاملة في القواعد في مسألة تبعيض الأحكام، وهي مسألة دقيقة جدا في تنزيل بعض الأحكام على الفرد وألا يكون هناك طرد مطلق، لأن هناك طرد وهناك تأثير، فالتبعيض ينظر للتأثير أكثر من نظره للطرد. طيب قال ويورث إن استهل صارخا، لما ثبت عند الترمذي من حديث أبي هريرة وعند ابن ماجة من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا استهل الصبي ورث، أو استهل المولود ورث، أو ورد يصح فيه الوجهان، فدل ذلك على أن الاستهلال وهو الصراخ هنا كلمة فقط تعبير. المصنف قال استهل صارخا. لما تعرف علماء اللغة الاستهلال قالوا إن الاستهلال هو الصراخ ابتداء، لا بد أن يكون هناك صراخ من المولود، لا بد أن يوجد فيه صراخ. وهذا التعريف يعني جاء ذكر كثير من اللغويين، ومن هؤلاء اللغويين الجوهري صاحب كتاب ماذا يقولون لا تكسر الصحاح وإنما افتحها. الصواب في اسم الكتاب أنه الصحاح، ولذلك بعض لطفاء الأدب من علماء مصر في القرن الماضي يقول لا تكسر الصحاح ولا تفتح الخزانة. الصحاح الكتاب يعني اصلح لك انتين، الصحاح الذهب وصحاح الكتاب، فتقول الصحاح فلا تكسره فينكسر زين، ولا تفتح الخزانة هي خزانة الأدب، فلا ولا ويصح باللغة فتقول ولا تقول خزانة، ولا تقول خزانة وإنما قل خزانة الكسر. طيب الفقهاء دائما يرجعون، المتقدمون يرجعون إلى كتاب الصحاح للجوهري، وهذا الكتاب مع كثرة نقل الفقهاء منه إلا أن بعضا من علماء قد انتقدوه في بعض لغته فقط لفائدة خارج الدرس، ومن هؤلاء أبو عمرو بن الصلاح، وتبعه النووي في تهذيب الأسماء واللغات، فقال إنما تفرد به الجوهري في الصحاح في اللغة فإنه قد يعني يكون فيه نظر، ولا بد من النظر في غيره من الكتب، لكن الفقهاء يعنون بكتاب الجوهري كثيرا. عموما الجوهري وغيره قالوا إن الاستهلال هو الصرخ، وبناء على ذلك فإن قول المصنف استهل صارخا تكرار، فالاستهلال هو الصرخ، إذن فيه تكرار. بعضهم قال إنه على الحالية، نقول لا يتصور، لأن الاستهلال صراخ فلا يمكن فيه الحالية ولا التمييز. لو قلنا التمييز لأنه لابد أن يكون هناك استهلال بصراخ وبغيره، ولكن اللغة إنما تقول استهل صارخا فقط، لكن بالإمكان أن توجهها فتقول إنها من باب التفسير، فتكون قوله صارخا من باب التفسير للاستهلال. طيب يقول أو عطس، لأن العطاس دليل على الحياة مثل الصراخ والبكاء. قال أو بكى، أو بكى، أو رضع بأن مص، هذا معنى رضع، ووصل إلى جوفه شيء من ممتصه طبعا. أو تنفس تنفسا ملحوظا وبينا. قال وطال زمن التنفس، وهذا معنى كونه تنفس تنفسا بينا. هذه الأمور وهي الصراخ والعطاس والبكاء والرضاع والتنفس قالوا هي علامات الحياة الكاملة، لأن الشخص له نوعان من الحياة، حياة كاملة وحياة دون ذلك، بعضهم يسميه الحياة النباتية. ومن أحسن من تكلم عنها وأفرد لها كتاب ابن العماد الإقفاسي، فإن له رسالة مطبوعة في التفريق بين نوعي الحياة. في أول الحياة عند الجنين حياة تعتبر وهي التي فيها هذه العلامات الأربع، وفي آخر الحياة عندما تختلج النفس مثل الشاة إذا يعني كانت الحياة فيها ليست تامة وإنما فيها حركة يسيرة وذكيت، هل يكون هذه ذكاء شرعية أم ليست بذكاء شرعية، فهي مؤثرة في أول الحياة وفي آخرها. نعم. يقول الشيخ أو وجد دليل حياته، أي دليل يدل على وجود الحياة، قد لا يرى هذا الشيء لكن يوجد هناك دليل آخر منه. قال غير حركة، الحركة اليسيرة ليست دليلا على الحياة، بدليل أنك أحيانا قد تذبح الشاة، وهذا الكل يعرفه، تذبح الشاة وتتحرك، بل ربما مشت ورأسها مقطوع، ورأينا هذا كثيرا، فيكون فيها حركة لا إرادية. إذن قال غير حركة واختلاج، لأن الحركة والاختلاج تكونان من الميت المذبوح، كما نراه دائما عندما تذبح الشاة تتحرك حين وتمشي بضعة أمتار أحيانا وهي بلا رأس. إذن فهذا الأمران ليس دليلا على الحياة التامة، وإنما على حياة دون ذلك لا أثر لها. يقول الشيخ وإن ظهر بعضه كأن يكون قد خرج رأسه مثلا وبقي باقي جسده فاستهل، فسمعوا صراخه، وذلك قال فاستهل ثم مات، أي مات قبل أن يخرج باقي بدنه ثم خرج، طبعا قال وخرج أي خرج بعد ذلك لم يرث. لماذا؟ لأننا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استهل المولود، المولود إذن لابد أن يولد كاملا، لابد أن يولد كاملا، لأننا لا نحكم بأنه مولود إلا أن يخرج كاملا، فيكون الاستهلال بعد ذلك، استهل المولود حكم بكونه مولودا ثم استهل، فالاستهلال قبل خروجه كامل غير معتبر، فلا بد أن يخرج كاملا ثم بعد ذلك يستهل بأحد الأمور التي ذكرها المصنف. قال: وإن جهل المستهل من التوأمين، رجل مات وله رجل مات وهناك حمل، وهذا الحمل فيه توأمان، والتوأمان كلاهما قد استهل، كلاهما وارث. أضرب مثالا لذلك: رجل مات عن زوجة وحمل، انظر معي، ثم إن أنا حطتها جمل عن حمل، ثم إن هذا الحمل ولد، فإذا به توأمان ولد وبنت وعم. إذا كان هذا الذي طبعا ثم مات، كلاهما مات، مات الاثنان، طيب إذا كان ولدا هل سيرث العم؟ لن يرث. وإذا كان بنتا سيرث الباقي، ونحن قلنا أظن من كم، من 24 حسبناها قبل قليل، الباقي بعد الثلثين، بعد النصف والثمن، تصير من ثمانية، النصف أربعة والثمان واحد خمسة، يرث ثلاثة من ثمانية العم إذا صار بنت. وضح الفرق بين سنتين؟ طيب، هذا الحمل لما ولد المستهل، أعيدها بسرعة لأجل الوقت، رجل مات عن زوجة حاملا وعم، إذا كان الحمل ولدا ذكرا واحدا فإن العم سيأخذ لا شيء، لأنه سيأخذ الباقي، وإن كانت بنتا واحدة فسيأخذ الباقي بعد النصف والثمن، وهو ثلاثة الأثمان. طيب، لما ولد هذا الحمل ولدت زوجته، ولدت الاثنين، لكن أحد هذين الاثنين ولد ميتا لم يستهل، والثاني ولد وقد استهل، لو كان الولد هو الذي استهل عرفنا كم سيكون ميراث الأب العم في الثنتين، لكننا جهلنا هل الذي استهل الذكر أم الأنثى، من منهم الذي استهل؟ العم يطالب يقول لا الذي استهلت البنت أبغى ثلاثة أثمان، والأم تقول لا الذي استهل الولد، لأن سيكون لها الذكر. هذا هو الذي يتكلم عنه مصنف الشيخ، يقول سمي الشيخ نعم، يقول الشيخ: وإن جهل المستهل من التوأمين، يعني كلاهما مات وكلاهما وارث وما توأمان اثنان فقط، فأحدهما استهل والآخر استهل ثم مات، أحدهما استهل ثم مات والآخر مات من غير يعني في البطن من غير استهلال، واختلف إرثهما مثل ما ذكرنا ولدا وبنت في المسألة ذكرناها قبل قليل، قال: يعين بقرعة. فقهاء الحنابلة من أوسع المذاهب في إعمال القرعة، والقاعدة عندهم فيها أنه إذا اشترك اثنان في استحقاق ولا بينة، هذه القاعدة هي، إذا اشترك اثنان في استحقاق ولا بينة لإثبات حق أحدهما فإنه حينئذ تكون القرعة في النسب، في الأموال، مرت معنا في قضية اختلاف البينات لما قلنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه في من تقدم أي البينتين، وهنا وهكذا مسائلها كثيرة جدا القرعة بالعشرات، ومنها هنا في مسألة استهلال الحمل. طيب، يقول الشيخ: والخنثى، بدأ يتكلم عن الخنثى، المراد بالخنثى هو الذي له آلتان، يعني قبلان، آلة ذكر وآلة أنثى، ولا تقديم لأحد الآلتين على الأخرى. نعم، بعض الناس قد يكون له الآلتان، ولكن إحدى الآلتين إنما هي شكل وبوله والعلامات الأخرى تدل على الآلة الأخرى، لكن له آلتان. إذن الشرط الأول أن تكون له آلتان، آلة ذكر وآلة أنثى. الشرط الثاني لكي نحكم بأنه مشكل، من له آلتان هو خنثى، ولكن لكي نحكم بأنه مشكل لا بد من شرط آخر، وهو أنه لا نجزم بتقديم أحد الجنسين، بتقديمه في أحد الجنسين، لا نقول إنه ذكر ولا أنثى. طبعا لهم علامات كثيرة جدا، من هذه العلامات قضية البول، قضية البلوغ، قضية الحمل، يعني علامات كثيرة أطالوا في ذكرها، ولذلك يقولون إن الخنثى لا نحكم بأنه مشكل إلا بعد البلوغ، بعد أن يبلغ 15 عاما، فإن خرج منه حيض فإنه أنثى، وإن خرج منه ماء الرجل وهو المني حكمنا بأنه ذكر، لكن إن لم يخرج منه شيء من هذين الأمرين ولم أو خرج معا مثلا ربما لا أعلم أنا، فإن إذن نحكم بأنه مشكل، إذن لا نحكم بالإشكال إلا بعد البلوغ. والخنث المشكل مسائله كثيرة جدا، حتى ألف الشيخ عبد الرحيم الإسنوي رحمة الله عليه كتابا حقق في الجامعة في مجلدين اسمه إيضاح المشكل في أحكام الخنث المشكل، فجمع كثيرا من مسائله، وهي مسائل يتكلم عنها الفقهاء في مسائل كثيرة، حتى في الصلاة وفي قضية الاستنجاء والاستجمار، في مباحث كثيرة جدا. وعلى العموم في هذا الزمان أصبح من النادر جدا وجود الخنث المشكل، من النادر لوجود الآن هذا الطب الحديث الذي يستطيع أن يميز أي الآلتين هي الأصلية وأي الآلة الثانية التي طبعا لا تكون أصلية. وهنا نكتة، فقد سمعت من بعض الناس يقول إن القبل الأصلي، تذكرون في أكثر من موضع من أبواب الفقه في باب الزنا وفي باب غيره، ما مرادهم بالقبل الأصلي هنا؟ فبعض الناس قد يقول له شكل قبول لكنه ليس قبولا حقيقيا شكلا، فهذا لا يسمى قبول ولا يأخذ الحكم. بعض الناس يعني يستهزئ بكلام الفقهاء وما يقول قبل أصلي، هل يوجد هناك قبول تقليد؟ نقول لأنك لا تعرف كلام الفقهاء، إن قولهم في قبول أصلي أو دبر أصلي قصدهم بذلك فيما لو وجد شيء آخر، بعض الناس قد توجد فيه عيوب خلقية، لذلك يقول إن هذه العيوب الخلقية غير معتبرة فليست أصلية، ليست أصلية هي شكل لكن ليست حقيقية، هذا قصد الفقهاء، ولذلك معرفة مصطلحات الفقهاء مهمة. طيب يقول الشيخ والخنث المشكل الذي لم يتضح حاله حتى بلغ، أو لم يتضح حاله بعد بلوغه، أو مات ولم يبلغ، في الحالتين سواء مات قبل البلوغ أو بلغ وحكم بأنه مشكل. قال والخنث المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، بمعنى لو أن رجلا مات عن زوجة وخنثى، كيف نحل هذه المسألة؟ نقول نحلها بطريقتين، نفرض بأن هذا الخنثى ذكر، نفرض بأنه ذكر، ثم نفرض بأنه أنثى. فنقول إذا فرضنا أنه ذكر فإننا نقول إن للزوجة الثمن واحد من ثمانية طبعا، وللذكر الباقي وهو سبعة من ثمانية. أنا أحل الآن بطريقة الكسور استعجالا بدل ما أضع الرقم فوق. وإذا فرضنا أنه أنثى فإننا نقول إن للزوجة واحد من ثمانية ولها أيضا النصف وهو أربعة من ثمانية. الآن ماشي معي كيف جبناها هذه؟ طيب نقول نعطيه نصف الذكر وهو كم؟ ثلاثة ونصف. نصف الذكر ثلاثة ونصف، نصف السبعة كم؟ ثلاثة ونصف، زائد نصف الأنثى كم؟ اثنان، المجموع خمسة ونصف من ثمانية اللي هي تعادل 11 من 16. إذن نعطيه نصف ذكر ونصف أنثى، الباقي من يأخذه؟ يأخذه العم، لأن العم محجوب في حالة الذكورية ويرث في حالة الأنوثة. هذا معنى أنه يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، فنجعلها مسألتين ثم نجعل المسألة الثالثة في حدها. أنا أختصر بطريقة الكسور لأجل أن السبورة ضيقة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب ميراث المفقود، بدأ يتكلم عن مسألة مهمة جدا وهو المفقود، ومسائل المفقود كثيرة وللفائدة في القضاء عندنا. المحاكم في المملكة تختلف، فإن بعض محاكم المملكة محاكم الأحوال الشخصية بدءا من اختصاص الآن الذي بدأ من هذه الأشهر، بعض المحاكم تقول القضاة فيها يقول لم يمر علي ولا قضية توريث ذوي أرحام، ولم يمر علي قضية ولا قضية مفقود، وخاصة بذات ميراث ذوي الأرحام في المحاكم التي يكون فيها يعني مناطق فيها أسر كبيرة أو قبائل لا يكون فيها ذوي أرحام أبدا، لا بد أن يكون هناك ابن عم. وهناك مناطق في المملكة يقول كثيرا ما نحكم بتوريث ذوي الأرحام، يعني يأتينا شخص أو امرأة تقول لا يوجد لي قرابة مطلقا ونبحث من قريب أو بعيد لا نجد، ويستكتب جهات كثيرة جدا لا نجد، فيورث بميراث ذوي الأرحام، فيوجد بعض محاكم المملكة فقط هي التي توجد عند هذا القضاء ومثله المفقود. هناك بعض المحاكم في المملكة يقول بمثابة كل ثلاثة أسابيع يأتينا مفقود، نرسل طبعا القاضي من باب الاختصار فقط من باب الإجراء يرسل طبعا الجوازات، هل هو خارج البلد هل هو داخل، يقومون داخل البلد أين هو لا ندري، ويجي السنين لا يأخذ يأتي لأهله. هذا هو المفقود. إذن المفقود من هو المفقود؟ هو الذي خفي أمره لا نعرفه، لا نعرفه. إذن قال من خفي خبره، هذا الذي هو المفقود. طبعا الشيخ هنا الشيخ يقول ميراث المفقود، لما قال ميراث المفقود قصده كيف يرث وكيف يورث. سنتكلم هنا عن إرثه من غيره وعن كيفية قسمة ماله الذي هو عنده متى نقسم. بدأ الشيخ في قضية يعني إرث الميت كيف يؤخذ ماله ويقسم. قال من خفي خبره بأسر أنه أسر في يد عدو أو سفر غالبه السلامة، يعني ذهب في سفر لكن يغلب على الظن أنه سالم، ليس سفر بحر في الزمان الأول أن سفر البحر سفر يعني ليس غالبه السلامة، ولكن سفر البر هو الذي غالبه السلامة مثلا، وهكذا المفاوز ومناطق التي في قطاع طريق وغير ذلك. قال كتجارة، التجارة غالب يقصد بها السلامة، تكون فيها السلامة بخلاف الذي سافر لأجل قتال مثلا ونحو ذلك، هذا ليس غالبه السلامة فقد يغلب عضوا احتمالا كبيرا أنه قد قتل. قال كتجارة انتظر به تمام 90 سنة منذ ولد. قالوا لا نحكم بأن هذا الرجل قد مات إلا إذا بلغ 90 سنة هجرية من حين ولادته، لابد أن تكون سنة هجرية، وذلك لأنهم يقولون أن العادة أو غالب العادة يصل عمر الناس إلى 90، فنأخذ الأحوط، وذلك لم يأخذوا بالأغلب وإنما أخذوا أغلب الأحوط، عفوا أحوط الأغلب، أخذوا أحوط الأغلب، أحوط الأغلب. طيب سم العمر، العمر إذن إذا بلغ 90، وذلك جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قضى أنه إذا حكم بأنه بلغ 90 تم 90 سنة حكمنا بأنه مات، حينئذ يقسم ميراثه. فلو غاب الرجل وهو ابن 20 سنة لا نقسم ميراثه على مشهور المذهب إلا بعد كم سنة؟ 70 سنة، ينتظر ماله محجوز 70 سنة ثم يقسم 70 سنة محجوز. هذا هو المذهب، وعم يعني لهم أصلان، قضى أصبع الصحابة رضوان الله عليهم، هذا واحد، والأمر الثاني أنهم نظروا للاحتياط، قال الحنابلة يعملون كثيرا باب الاحتياط، وهذا من أصولهم الفقهية الاحتياط، فيعملون الاحتياط طبعا لهم قاعدة ليست مطلقا الاحتياط، وإنما في خاصة في الحقوق المالية التي فيها حقوق الآدمية. طيب إذا جاء بعد 90 نقول أرجع أموال مال هذا الرجل بنمائه، فيكون يدهم عليه يد أمانة فيرجع له. طيب يقول وإن كان غالبه الهلاك كمن غرق في مركب، يعني أنه كان في سفينة ثم غرقت هذه السفينة مثل السفينة ذهبت إلى مصر قبل بضع سنين. قال فسلم قوم دون قوم، بعضهم سلم وبعضهم لم يسلم، أو فقد من بين أهله جالس في بيته لا يعرفون فجأة خرج، قالوا هذا يغلب فيه الهلكة، لأن الذي فقد بين أهله احتمال كبير جدا أنه قتل، يأتي شخص قد قتله إما غيلة وأخفى جثته ونحو ذلك، لم يقل لهم أني سأسافر أو أني سأذهب لتجارة أو لعلاج أو مثل للدراسة، لكنه فقد فجأة معهم قبل ساعة ثم فقد، إذن يدل على أن شر قد وقع به. قال أو في مفازة، منطقة مهلك كان في الربع الخالي مثلا الرملة وغيرها فقد فيها، قال أو في مفازة مهلكة. طبعا المفازة العرب يتفاءلون أحيانا فيسمون الكفيفة قصيرا ويسمون الصحراء مفازة لأنها فيها هلاك، وذلك قيد المفازة التي هي الصحراء وما في معناها وإن لم تكن صحراء بكونها مهلكة، يعني أنها كبيرة جدا ولا ماء فيها. قال انتظر به تمام 4 سنين، 4 سنين هجرية منذ فقد، وهذا الذي قضى به الصحابة، بل حكي اتفاق الصحابة عليه أنه بعد 4 سنين من حين فقده، ليس من حين الترافع بل من حين فقده يحكم بوفاته، وقضى الصحابة على بتزويج امرأته بعد 4 سنين، فإذا زوجت المرأة وهي الأرضاع فالأموال من باب أولى، لأن الشرع يحتاط في الأبضاع أكثر من احتياطه في الأموال. قال ثم يقسم ماله فيهما، فيهما أي بعد التسعين في غير مهلكة وأربع سنين في المهلكة. عبارة السلام التي غرقت كانت عام كم؟ أظن عام 1428 أظن 28. إذن على المذهب متى نحكم بوفاة من فقد ولم نجد جثته؟ عام 32. نقول اصبر إلى عام 32، هذا المذهب. طبعا في آراء أخرى والقضاء يعني فيه اجتهادات أخرى، لكن نأتي بالمذهب نوقف عنده، وهذه يعني قضى بها الصحابة. ويجب أن ننتبه لمسألة، قول بعض الناس أن هذا القول ينتظر 70 سنة، هذا ليس قولا محدثا، هذا قضى به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم في بعض الصور قد تخرج من المشهور لقول آخر بعض الصور، لكن لا تضعف أقوال الفقهاء وترمي بها عرض الحائط ولا تعتبرها مطلقا، هذا من عدم فقه قارئ الفقه. فهناك من الفقه الشخص أن يقدر آراء الفقهاء ويحترمها، وأن يعرف متى قد يعمل بها. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فإن مات مورثه في مدة التربص، بدأ يتكلم عن مسألة أخرى وهي مسألة إرثه هو، هل يرث المفقود أم لا؟ فقال إن مات مورثه، مات أخوه أبوه ابنه زوجه في مدة التربص، أخذ كل وارث إذن اليقين، يعني يأخذ باقي الورثة اليقين مثل ما ذكرنا في المسائل السابقة، يأخذ اليقين ووقف ما بقي. مثلا فنضرب مسألة سهلة: زوجة ولها ابن مفقود وابن موجود، المسألة من 8. إذا فرضنا أنه حي فللزوجة كم؟ 1، وللابنين 7، يعني تصبح من 16، ويكون تكون من 14، للزوجة 2، ولكل واحد من ولدين 7. هذه عرفناها في التصحيح أمس، واضح هذه. طيب إذا فرضنا أنه ميت فيكون نصيب الزوجة طبعا من 16 نفس الشيء، 2 من 16 لأن ثمن، والابن الآخر كم سيأخذ؟ سيأخذ 14 كاملة. إذن نقول إن في حالة المفقود الزوجة تأخذ 2 من 16 ثمن، لأنه لا يختلف حياته عن موته، وأخو المفقود إنما نعطيه ماذا؟ 7 من 16، إنما نعطيه 7 من 16 لأنه هو المتيقن له، ونوقف كم؟ 7 من 16 نوقفها. شوف نوقفها، شوف ووقف ما بقي، ماذا نفعل بها إذا وقف؟ سنتكلم عنها بعد قليل. واضح؟ إذا الموقوف كم؟ الموقوف كم؟ 7 من 16. أظنها واضحة كيف وصلنا لهذا السبب. انظر ماذا قال الشيخ، يقول: فإن قدم أخذ نصيبه، يعني إذا جاء فإنه يأخذ هذه 7 لأنه ثبت أنه حي. هناك صورة أخرى يذكرها المصنف: إذا تبين لنا أنه ميت ماذا نفعل؟ فإن هذا الميراث يرد لمن ثبت أنه ميت، إذا جاءنا خبر أنه قد مات فالموقوف هذا نرده لمن يستحقه، وهو يكون الابن في هذه الصورة، الابن الثاني. طيب وإن لم يأتي، هذه الصورة الثالثة، الصورة الثالثة إن لم يأتي، يعني تم 90 سنة من عمره أو 4 سنوات في غير المهلكة، طبعا 90 في الجميع حتى في غير المهلكة، لو أن شخصا فقد وهو ابن 89 نقول إذا بلغ 90 فهو يعتبر يعني يقسم منه. طيب يقول: وإن لم يأتي فحكمه حكم ماله. ما معنى قولنا إن حكمه حكم ماله؟ بمعنى إيش؟ أن هذا المال يبقى ملكا له ويقسم بعد التمام، يعني هذه 7 على 16، شوف 7 على 16 تقسم على ورثة الابن، هذا على ورثة هذا الابن. فنقول إن المفقود على مشهور المذهب، يعني سأذكر خلافا بعد قليل، على مشهور المذهب أن المفقود إلى أن يبلغ 90 في غير مهلكة كل شخص يموت في هذه المدة يرثه، ثم بعد 90 هذا الميراث يذهب لورثة هذا المفتاح. وضحت معنى قولنا فإن لم يأتي فحكمه، أي فحكم المال الموقوف، حكم ماله أي حكم مال المفقود، فيرثه ورثة المفقود عند انتهاء مدة الانتظار والتربص. طيب، هذا الذي ذكره المصنف هو المشهور في المذهب الذي مشى عليه في التنقيح ومشى عليه صاحب منتهى الإرادات وغيرها، بينما المؤلف نفسه في كتاب الإقناع اختار قولا آخر انتصر له الموفق بن قدامة، وهو أن هذا الموقوف وهو 7 من 16 إذا انتهت مدة التربص والانتظار ولم يأتي فإنه لا يكون لورثة الابن هذا، وإنما يكون نحكم كما لو كان ميتا فنجعلها بالقسم الثاني. وضح خلاف الثاني، خلاف المؤلف، هو المؤلف خالف نفسه لقنا عيد الثاني هذه المسائل التي خالف فيها المصنف كلامه في الإقناع ووافق فيه ما في التنقيح، لأن التنقيح هو الذي عليه التحقيق، في المتأخرين دائما يمشون على التنقيح إلا في مسائل معينة أطلق المنقح فيها الخلاف فقيدوه أو خالفوا المنقح فيها، والمسائل معدودة عدا يعني قليلة جدا. فالعبرة عند المتأخرين بكلام المنقح. ومن هو المنقح؟ القاضي علاء الدين المرداوي. ومن المنقح عند الحنفية؟ ابن الهمام. المنقح عند أصحابنا هو المرداوي، وعند الحنفية هو ابن الهمام. طيب، إذن الذي مشى عليه المصنف، أعيد المسألة، الذي مشى عليه المنقح وفي منتهى الإرادات والمؤلف هنا أن هذا المال الموقوف للمفقود نقول هو ملك للمفقود. ما السبب؟ قال لأننا لم نحكم بوفاته إلا بعد انتهاء المدة، حينئذ كل مال ينتج من نماء ماله أو ملكه ابتداء ليس من نماء وإنما هو مستفاد فإنه يكون في ملكه، لأن ذمة الآن موجودة حكما، فنقول هو في ملكه. إذن هذا الموقوف 7 هنا في هذه المسألة نقول تكون لورثة الابن، لورثة هذا الابن الميت المفقود. الرواية الثانية في المذهب التي انتصر لها المصنف في كتاب الإقناع وهي العمدة في المذهب ورجحها وبقوة الموفق في المغني وفي غيرها، أن هذا الموقوف وهو 7 يكون لورثة الميت الأول الذي قسمنا ميراثه، فنعتبر أن المفقود ميت ثم نقسمها أو نردها إليهم فتكون في هذه الحالة للابن الآخر، فتكون كما لو بان أنه ميت، فتكون حكمها حكم ما لو بان أنه ميت. طيب، قال ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسموه. هناك بعض الصور يوقف، يعني الشخص يوقف له مال ويوقف هناك مال، لكن ليس لأجل الموقوف وإنما بناء على اختلاف الأحوال من صورة إلى أخرى، فحينئذ نقول إن هذا يعني يتردد في قضية الحي، يعني نضرب لها مثالا، لا أريد أن أذكر أمثلة اليوم كثيرة جدا، في قضية الحج مثلا في لبعض الناس في الجمع من الإخوة مع الأم، فيكون ميراث المفقود من الجمع من الإخوة يكون السدس فقط، ويشارك الأخت تشارك أختها في السدس فقط، لكنها في الحقيقة حجبت الأم من السدس إلى الثلث وورثوا به المعصب. هذا الجزء الذي هو ليس ميراثا للمفقود وإنما هو بناء على الاختلاف نقول يصطلح فيه الورثة، يصطلح العم مع الأم في هذا المال أو مع الجدة، فنقول جدة أوضح، يكون الأم العم مع الجدة في هذا المال. طيب، يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب ميراث الغرقى. هذا الباب هو ميراث من عمي موتهم وسموهم الغرقى، لأن أول من شهر عنهم ذلك هم الغرقى والهدم ومن في حكمهم. نقول إذا مات اثنان، هذه صورة المسألة تصور فيما إذا مات اثنان وهذان الاثنان كلاهما يرث من الآخر، إذن لابد أن يكون اثنان قد ماتا وكلاهما يرث من الآخر، لابد لو كان أحدهما لا يرث الآخر ليست من الغرقة ولا الهدمة، وإننا لابد أن كليهما يرث من أخيه أو يرث من الشخص الثاني، كلاهما يرث من الثاني. طيب، وهذان الاثنان، خلنا نضرب مسألة، أضرب لكم مثالا في اثنين يرثون. هناك أب وهو زيد اسمه، كان مع ابنه وابنه اسمه محمد في سيارة معه، فجاءهم حادث فمات. وهناك عم اللي هو خلنا نقول أخ للأب أخ لزيد. طيب، مات الابن والأب معا. انظر معي، إذا كان الأب مات أولا ماذا نفعل؟ نقسم مال، يأخذ ماله من؟ الابن، يأخذ المال كاملا الابن. ثم مات ابنه بعده بدقيقة واحدة أو دقيقتين، ينتقل المال إلى ورثة الابن وهي ابنه. لا، خلنا نقول ابن، خلنا نقول غير الابن، خلنا نقول ترث زوجته، لأن العم الأخ مشكل مع ابن الابن، يذهب لورثته لزوجته فترث زوجته. وننظر الباقي، فالأخ يأخذ الباقي بعد الزوجة. لو مات الابن قبل، ثم مات الأب، ميراث الأب لمن؟ كاملا يذهب لأخيه لأنه أخ للأب. إذن إذا مات اثنان معا، فإن عرفنا الأول منهما انتهت المشكلة، لا إشكال عندنا. إذا عرفنا الأول منهما من الذي تقدمت وفاته. طيب، الحالة الثانية، إذا علمنا أنهما قد ماتا في لحظة واحدة، فحينئذ نقول أيضا لا إشكال في المسألة أنهما لا يتوارثان. في الحالة الأولى الميت المتأخر يرث من الميت الأول، ولكن إذا مات في لحظة واحدة، اثنان جاء في لحظة واحدة ومات، أطلق عليهم الرصاص في لحظة واحدة، إذن نقول مات في دقيقة واحدة، نقول لا يرث أحدهما الآخر. الصورة الثالثة وهي المهمة، إذا مات هذان المتوارثان، ولم نعلم الأول منهما، ولنا في ذلك ثلاث صور كيف لا يعلم. إما أنه لا يعلم التقدم مطلقا، عدم العلم مطلقا، لا يعلم من المتقدم، أي لا يعلم التعاقب، أو يعلم التعاقب لكن لا يعلم التعيين. نعلم أن أحدهم مات قبل الثاني بيوم أو بنص يوم، لكن من مات الأول لا نعلم، التعيين. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يعلم التقدم ويعلم التعيين، التقدم الذي هو التعاقب، يعلم التعاقب ويعلم التعيين لكن ينسى. فنقول في الحالات الثلاث هذه هي المسألة تسمى من عمي موته، طيب، نأتي بكلام المصنف ثم يعني نذكر الحل. يقول الشيخ إذا مات متوارثين كأخوين لأب، يعني يشمل الشقيق ويشمل لأب فقط دون أم، كأخوين لأب بهدم جاء عليهم بيت فسقط ولم يزل الهدم إلا من بكرة بعد خمس ساعات ست ساعات، أكيد أن أحدهما مات قبل الثاني لكن لا نعلم، يعني لم نعلم، لم نعلم التقدم هنا، هذه الصورة التي لم نعلم فيها التقدم. قال بهدم أو غرق، دخل في سفينة لكن لا نعلم من مات منهما، أو غربة، في غربة وجاءنا خبر أن أحدهم مات قبل الثاني لكن لم يعرف أولئك الناس اسم المتقدم من المتأخر. قال أو في نار، وغالبا النار لا يموتون في لحظة واحدة بخلاف المسدس ونحوه فإنهم يموتون في لحظة واحدة. قال وجهل السابق بالموت، قول المصنف وجهل السابق بالموت نستفيد منها أمرين. الأمر الأول أن المراد بالجهل إما جهل التعاقب أو جهل التعيين مع العلم بالتعاقب، أو النسيان إن علم التعاقب والتعيين، هذا معنى الجهل، فيشمل الثلاثة، جهل التعاقب وجهل التعيين أو النسيان، هذا واحد. وقوله وجهل السابق منهما، قوله جهل مفهومها، وهذا مفهوم النص المؤلف، أنه إذا علم السابق منهما فالمتأخر يرث من الأول ليس داخل معنا، أو علم أنهما قد ماتا معا فحينئذ نقول لا يرث أحدهما من الآخر. طيب انظر هذه الجملة، قال الشيخ ولم يختلفوا فيه، هذه الجملة انتبهوا لها لأنها مهمة. مسألة من عمي موته، عرفنا الشرط الأول أن يكونا متوارثين، الشرط الثاني أن يجهل السابق منهما، انظر للشرط الثالث، هذا الشرط الثالث في توريث الغرق أو الهدم بطريقة الطريق دون التلت، ألا يختلفوا فيه، يعني لا يختلف الورثة فيه. فإن من مفردات المذهب عند من يرى يعني مسألة الغرق أو الهدم التوريث بها، أن فقهاء المذهب يشترطون ألا يختلف الورثة في تقديم أحد الميتين. هناك أخوان ماتا معا، انظر معي، فجاء ورثة أحد الأخوين فقالوا أخونا مات ومورثنا هذا اسمه زيد وهذا اسمه محمد، جاء أبناء محمد قالوا زيد مات قبل محمد، زيد أبوكم مات قبل أبينا. مجرد ادعاء أحد الورثة، شوف مجرد ادعاء أحد الورثة بأن مورثهم قد تأخرت وفاته يجعل المسألة لا تحل بالطريقة التي معنا، لأنه حينئذ إذا ادعوا فنقول إيتوا بالبينة، فإن أتوا ببينة على التقدم حكمنا بها، وإن لم يأتوا ببينة على التقدم تحالفا، تحالف من؟ ورثة زيد وورثة محمد يتحالفان، ثم بعد تحالفهما لا يرث أحدهما من الثاني. يعني عندنا قاعدة في تعارض البينات أنهما إذا تعارضت البينات تساقطتا كأن لم يوجد، فلا يوجد شيء، مجرد احتمال لا يوجد، وبناء على ذلك فإننا نقول لا يرث زيد من محمد ولا محمد من زيد. واضح هذا الشرط؟ هو دقيق حتى أنه في الروض ليس واضح. واضح هذا الشرط؟ يقول الشيخ ورث كل واحد من الآخر من تلاذ ماله. عندنا مصطلحان أريدك أن تعرفهما، عندنا شيء اسمه تلاذ وعندنا شيء اسمه طريف. التلاذ هو القديم، تلاذ حتى نسمى في اللهجة الدارجة عندنا تلاذ، والطريف الجديد. هذان الأخوان زيد ومحمد يرث محمد من تلاذ زيد، يعني يرث من زيد كل ماله، ويرث زيد من تلاذ محمد يعني يرث كل ماله الذي كان مالكا له قبل الوفاة. كل مال لزيد قبل الوفاة هذا سمى تلاذ، كل مال لزيد قبل الوفاة سمى تلاذ، وكل مال لمحمد قبل الوفاة سمى تلاذ، فيرث زيد جميع مال محمد ومحمد يرث جميع مال زيد. طيب دون الطريف، دون ما ورثه منه، الطريف نقول إنما ورث، شوف الآن محمد، خلنا نعطيكم مسألة بسرعة. هناك أخوان أحدهم اسمه زيد مات وخلف زيد زوجة أخذت ماذا؟ الربع، وأخاه محمد يأخذ محمد الباقي وهو ثلاثة أربعة، جيد؟ محمد هذا انظر يرث من زيد كل ماله السابق، ولكن لا يرث من زيد الميراث الذي سيرثه زيد منه، هذا معنى قولنا دون ما ورثه منه دفعا للدور. الدور لو كانت كل واحد سيرث من الطريف والتلات إذن لم تنتهي المسألة، فمحمد سيرث من زيد وزيد سيرث من محمد ومحمد يرث من زيد وهكذا وهكذا، يصبح لا متناهي، ولذلك حلت بهذه المسألة وهو أنه يرث من الطريف دون التلات. أظنها سهلة جدا. طبعا العمل عندنا في المحاكم باسم باب الفائدة أن الغرق والهدم على الرواية الثانية في المذهب وهو عدم التوريث مطلقا، مع أن التوريث من الطريف دون التلاد قضى به عمر وعلي رضي الله عنهما، وهو قول قوي جدا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب ميراث أهل الملل. بدأ يتكلم الشيخ عن توريث أهل الملل سواء كانوا يعني أحدهم مسلم أو كانوا جميعا من غير المسلمين. يقول الشيخ: لا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء، المسلم لا يرث الكافر إذا كان حرين، لما جاء من حديث معاوية وغيره مر معنا في أكثر من درس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر. ولكن أعمل هذا الحديث جمهور أهل العلم، وأما الحنابلة فاستثنوا منه صورة واحدة، مشهور المذهب استثنوا صورة واحدة وهم مفاريد المذهب، وهو الولاء. فقالوا إن السيدة إذا كان مسلما والمعتق إذا كان غير مسلما أو العكس، وهذا مفاريد المذهب وهو العكس، أو العكس، فإنه يرث السيد في الحالتين سواء كان مسلما السيد أو كان غير مسلم، في الحالتين يرث. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الولاء لمن أعتق مطلقا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في عموم عمات الحديث ما سبقت في توريث ذوي الأولاء، وسيأتي تفصيله بعد قليل إن شاء الله. قال: ولا الكافر المسلم إلا بالولاء، كما سيأتي إن شاء الله سنفصله بعد قليل في مسألة الولاء. عندي هنا مسألتان سريعتان. المسألة الأولى أن منصوص الإمام أحمد، فقد نقل أبو بكر الخلال في كتاب أحكام الملل أن الإمام أحمد قال: إن المسلم يرث الكافر ولكن الكافر لا يرث المسلم. قالها الإمام أحمد في ثلاث أو أربع روايات عنه منصوصة نصا صريحا. وإنما أخذ الفقهاء بعدم التوريث موافقة للجمهور في غير الولاء طبعا، برواية أخرى عن أحمد أنه سئل عن إرث المسلم للكافر فقال: لا أدري. والقاعدة في المذهب كما قررنا أكثر من مرة وهي مشهورة هذه القاعدة جدا جدا، أن أحمد إذا قال في مسألة لا أدري حملت على روايتين، على الجواز وعدمه، وهنا على التوريث وعلى عدمه، فأخذوا إيماءه بموافقة الجمهور. وإلا فإن منصوص الإمام أحمد أن المسلم يرث الكافر للعكس، وهذا هو اختيار الشيخ تقي الدين وغيره، فقالوا إنه يرث بشرط أن لا يكون الكافر حربيا، فإن الحربية لا يرثه المسلم، ومن عداه المرتد أو غيره فإن المسلم يرثه. يقول الشيخ: ويتوارث الحربي والذمي والمستأمن، يعني هؤلاء سواء كانوا يعني ذميين أو يعني الحربي وهو من كان بينه وبين المسلمين حرب، والذمي هو من كان يدفع يعني ساكنا بين أظهر المسلمين ويعطي الجزية أو لا يعطي الجزية، فإن الجزية كما قال ابن الجزري قد أوقفت، مرت معنا هذه المسألة من القرن الرابع الهجري، لم تؤخذ الجزية من القرن الرابع الهجري وإنما أحيت في فترات معينة. والمستأمن هو الذي يدخل فترة ولا يكون إقامته دائما، سبق معنا في باب الجهاد، طبعا بشرط أنهم يتوارثون، شرط واحد وهو أن يكون قد اتحدت ملتهم، فكلهم إما نصارى أو يهود أو مجوس نحو ذلك. قال: وأهل الذمة يرث بعضهم بعضا، من أهل الذمة أو المحاربين أو المستأمنين، مع اتفاق أديانهم، أي يكونوا ملة واحدة لا مع اختلافها، فإن كانوا اختلاف ملل فإنهم لا يتوارثون. قال: وهم ملل شتى، النصارى ملة واليهود يعني نصارى وهكذا، واليهود ملة وهكذا. يقول الشيخ: والمرتد لا يرث أحدا، المرتد لا يرث لأنه ليس يهوديا ولا نصرانيا ولا ينتسب لأي ملة، وهو مستقل، وإن مات على مردته فماله فيء لا يرثه أحد، حتى المرتدين لا يرثونه فلا يرثه أحد. طبعا هذا هو المذهب، وذكرنا أن الرواية الثانية أن المسلم يرثه ولكنه لا يرث من المسلم. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ويرث المجوسي. المجوس هي أحد الديانات من هذه الديانات. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن فيه عبد الرحمن بن عوف أنه قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. هؤلاء المجوس في ديانتهم أنه يجوز نكاح ذوات المحارم، فيجوز للرجل أن يتزوج بنته، ويجوز أن يتزوج أخته، ويجوز أن يتزوج بنت أخته ونحو ذلك. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء المجوس، ولذلك كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقبله من العرب مجوس، وهذا معروف ومستقر، فقد كان في العرب مجوس، ولكن لم يبقى بعد ذلك في العرب مجوس، وما زال المجوس بقايا إلى الآن، وذكرت لكم قبل في باب الجزية أنهم يسمون الآن الزردك أو حول هذا الاسم، وهم بقايا قلة الذين يعبدون النار. هؤلاء المجوس هم الوحيدون الذين يقرون على أنهم يجوز له أن يتزوج من محارم، وأما النصراني واليهودي فلو تزوج من محارم لحكمنا ببطلان العقد لأن شرعهم يمنع من ذلك. قال ويرث المجوسي بقرابتين، يعني بالقرابتين معنى، مثل لو أن رجلا تزوج بنته فأنجبت ولدا، فإن هذا الولد يكون ابنا لهذا الرجل، فإن هذا الولد يكون ابنا لهذه المرأة ويكون أخا لها، فيكون ابنا لها ويكون أخا لها. ومثل لو كانت بنت، هذه البنت أنجبت بنت فبنتها هي أختها لأبيها وهي بنت لها أيضا، وهكذا فترث بالجهتين إذا أسلموا طبعا أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم. وأما إذا كان أرادوا أن يطبقوا شرعهم على أنفسهم فهذا أمره مرجوع إليه. قال وكذلك حكم المسلم يطأ ذات رحم محرم منه بشبهة. إذا وطئ الرجل ذات رحم كأخت ونحوه بشبهة أو نحو ذلك فأنجبت ولدا، فإن هذا الولد حقيقته ابن أخته فلا يرث، ولكنه نظر لأن الوضع كان بشبهة فإنه يكون ابنا له، كأن يكون يتزوج رجل في بلدة لا يعلم من أهل هذه البلدة، دخل عليهم ولا يعرفه ولا يدري أن فيه امرأة محرمة عليه فتزوجها، ثم عرف بعد ذلك أن هذه التي تزوجها هي أخته، هي أخته ولكنه أنجب منها ولد، فنقول الولد ينسب له لأنه وطء بشبهة ينسب له فيكون ابنا له وهو ابن أخته فيرث بالقرابتين إن كان يرث بهما، وهكذا. طيب قال ولا إرث بنكاح ذات رحم محرم، يعني هذه الرجل الذي تزوج بنته كما هو مكتوب معنا هنا المجوسي الذي تزوج بنته ثم أسلموا أو تحاكموا إلينا فإننا نورثها ميراث البنت أو الزوجة ولا نورثها الميراثين معا، والبنت أقوى من الزوجة طبعا، فلا نعطيها بسبب الزواج الباطل. طيب قال ولا إرث بنكاح ذات رحم محرم سواء كان يعني من مسلم أو من غيره، ولا بعقد ولا يقر عليه ولو أسلم، مجرد العقد أيضا لا يورث به. يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب ميراث المطلقة. بدأ الشيخ يتكلم عن إرث المطلقة، والمطلقات يجب أن نعلم أنهن أنواع قبل أن أتكلم، وسيمر معنا إن شاء الله في باب الطلاق هذا الأنواع الثلاث، فإن فقهاءنا يذكرون أن الطلاق ثلاثة أنواع أو إن شئت تقول أربعة لنزيد نوع الرابعة، لنقول إن الفرقة أربعة أنواع. النوع الأول أن يكون الطلاق رجعيا، ومعنى كونه رجعيا أي أن تكون طلقة واحدة أو طلقتين فيسمى رجعيا، ففي أثناء العدة هي زوجة، فالطلاق الرجعي في أثناء العدة حكمها حكم الزوجات، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون الطلاق بائنا بينونة كبرى، وذلك بأن يطلقها ثلاث طلاقات، فإنها تكون بائنا مطلقا حتى في أثناء العدة، هي بائن حتى في أثناء العدة، هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يطلقها طلاقا رجعيا بائنا، انتبه هذه مسألة دقيقة، أن يطلقها طلاقا رجعيا بائنا، وهذه صورتها في الخلع، فإن الرجل إذا خالع زوجته ثم وقع الخلع من الزوج بلفظ الطلاق فإنه يسمى طلاقا وهو رجعي يحسب واحدة، ولكنه بائن بمعنى أنه لا يجوز له أن يراجعها في أثناء العدة ولا ترثه في أثناء العدة، فلا نحكم بأنها في أثناء العدة ماذا؟ زوجة، ما نحكم بأنها زوجة، هذا يسمى الطلاق الرجعي البائن، هذه صورته. طبعا من أهل العلم من يقول لا يوجد في الشرع اسم شيء طلاق رجعي بائن، هذه الرواية الثانية في المذهب، ربما نشير لها إن شاء الله باب الخلع. النوع الرابع من الفرق وهي الفسخ، الفسوخات، والفسوخات غالبا تكون من طريق حاكم، تكون بحكم حاكم، والفسوخات تكون باستبراء بحيضة، ومنها الخلع إذا كان بلفظ الخلع فإنه فسخ فيكون بحيضة. انظروا معي، الرجل إذا طلق امرأته عدة الأولى كم الرجعية، كم عدتها؟ 3 قروء أو وضع الحامل أو غير ذلك. عدة الثانية التي طلق الطلاق بينونة كبرى بثلاث، كم عدتها؟ مثل عدة الأولى. عدة الثالثة مثل عدة التي قبلها. عدة الرابعة حيضة واحدة. إذن عرفت ما يسمى بالعدة. في أثناء العدة إذا طلق الرجل زوجته في أنواع الطلاق هذه جميعا لا ترث إلا أن تكون طلاقا رجعيا فقط، إلا أن يكون طلاقا رجعيا. فالبينونة الكبرى بالثلاث، والبينونة الطلاق الرجعي البائن في الخلع بلفظ الطلاق، والفسوخات لا توارث بينهما ولو لم تنقض العدة. واضح المسألة؟ هذا ملخص الكلام. طيب نبدأ بكلام المصنف نحلل ألفاظه. قال الشيخ: باب ميراث المطلقة وما في معنى المطلقة مثل الفسوخات من الفروقات. يقول الشيخ: من أبان زوجته في صحته، أبانها أي جعله طلاق بينونة سواء كان رجعيا أو كان غير رجعي. إذن قولنا أبان يشمل الثنتين، الطلاق الرجعي والطلاق غير الرجعي. غير الرجعي بالثلاث، والطلاق الرجعي الخلع بلفظ الطلاق. وفي معنى الإبانة هنا الفسخ، طبعا الفسخ له تفصيل سيأتي شرط آخر. قال: من أبان زوجته في صحته أي كان صحيحا، أو في مرض غير مخوف. وسبق معنا كيف نعرف المرض المخوف، ولنا وصفان. الوصف الأول أن يقرر ذلك من ما عدده الفقهاء من بعض أنواع المرض، والأمر الثاني أن يقرره كم طبيب لمرض الخوف، كم طبيب أن يقرر ذلك، طبيب أم طبيبان؟ شو نقايين؟ قلت لكم نفرق بين ثنتين. في باب الصوم يكتفى فيه بطبيب، وفي باب الوصية وما يتعلق بها مرض المخوف لا بد فيها من اثنين. طيب يقول: أو في مرض غير مخوف، أو في مرض الموت في معنى، ومات به، يعني مرض غير مخوف ومات به هذا المرض، أو في مرض مخوف ولم يمت به، لم يمت به، لم يتوارث، لأن هذا هو الأصل. بل في طلاق الرجعي لا ترث المطلقة من زوجها إلا في حالتين: الحالة الأولى أن يكون طلاقا رجعيا لم تنقض العدة فيه، وهي التي طلقت طلقة أو طلقتين من غير عوض لكي نخرج الطلاق البائن الرجعي، الطلاق الرجعي البائن، نعم البائن الرجعي. إذن الطلاق الرجعي هي التي طلقت طلقة أو طلقتين في غير خلع، هذه مسألة. والأمر الثاني، الشرط الثاني، أنه لابد أن لا تنقضي عدتها، وعدتها إما 3 قروء وإما 3 حيض وإما 3 أشهر أو حتى يعني تلد، إلا أن تكون آيس، يعني ارتفع حيضها ولم تعرف كم ما الذي رفعها. قال الشيخ: وإن أبانها في مرض موته المخوف، وعرفنا كيف يعرف المرض المخوف، متهما بقصد حرمانها. انظر معي، الرجل إذا طلق زوجته في مرض المخوف فله 3 حالات: الحالة الأولى أن يكون غير متهم، غير متهم، وصورة ذلك أن يقول الرجل لامرأته وهو صحيح: أنت طالق إن أكلت، فعلق الطلاق على أمر لها منه بد، عفوا، أنت الطلاق، أنت مطلقة إن أكلت نوعا معينا من الطعام غير معتاد، إن أكلت مثلا موز، مثلا الموز لا يأكل الناس دائما، فعلق الطلاق على أمر لها منه بد، يعني تستطيع أن تتركه. فلما جاء مرض المرض المخوف فعلت هذا الشيء، فدل على أنها هي التي أرادت. فنقول هنا لا ترث، لأن الطلاق علق على فعلها هي، وفعلها هي بأمر منها، فدل على أنه غير متهم بالحرمان. هذا صورة واحدة. صورة من ذلك الذي يكون غير متهم أيضا، فيما لو علق، فيما لو يعني قلنا مثلا علقه في هذه الصورة، يعني نعم ذكرت الآن، فيما لو أن هذه الزوجة هي التي طلبت الطلاق في مرض المخوف، جاءت هذه المرأة قالت طلقني، فإذا سألته الطلاق فإنها تكون محرومة من الإرث، لأنه غير متهم. هذه الصورة الأولى، أن يكون غير متهم، وضربنا بعض الأمثلة فيه. الصورة الثانية أن يكون متهما، أن يكون متهما. ومن صور أن يكون متهما سيذكره بعد قليل المصنف فيما لو علقه على ما له منه البد ونحو ذلك. الصورة الثالثة أن لا تكون هناك تهمة ولا عدم تهمة، أن لا تكون هناك تهمة ولا عدم تهمة. فإن كان غير متهم قلنا ماذا؟ لا ترث. وإن قلنا إنه متهم فإنها ترث، لقصة في توريث عثمان رضي الله عنه للتماضي. وإن كان هناك مجهول لا يعلم أهو متهم أم ليس بمتهم، فمشهور المذهب خلافا لما عبر به المصنف، فإنه حينئذ ترث الزوجة منه. إذا لم ندري، رجل طلق امرأته في المرض المخوف ولا توجد أمارات تدل على التهمة ولا عدمها. لماذا قلت هذا الكلام؟ لأن المصنف هنا قال إن أبانها في مرض مخوف متهما بقصد، متهما بقصد. فقد يفهم أن قوله متهما أن غير المتهم ومن لا يعرف حاله أنها لا ترث، بخلاف ما عبر به بعض المتأخرين كالشويكي وغيره، فقال إذا أبانها وهو غير متهم ورثت، وإلا وهو غير متهم لم ترث وإلا ورثت. وتعبير الشويكي أدق من تعبير المصنف بناء على أقسام ثلاثة ذكرتها قبل قليل. نعم، قال وإن أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها، أي يحرمها من الميراث، طلقها ثلاثا أو طلقها بخلع ونحو ذلك، أو علق إبانتها في صحته على مرضه، يعني قال إذا مرضت مرض الموت فأنت طالق، أو قال أنت طالق قبل وفاتي بدقيقتين ونحو ذلك، قال أو على فعل له ففعله في مرضه، فعل له هو، كأن يقول أنت طالق إن شربت النوع الفلاني من أكل أو الشرب، ثم لما جاء المرض المخوف شرب هذا الشيء أو فعله، فدل على أنه حقق هذا الشيء عند المرض المخوف فأوقعه عنده ونحو ذلك. نحو ذلك مثل أن يعلق طلاقها وحال التعليق كان في مرض مخوف على أمر ليس لها منه بد، قال إن تنفست فأنت طالق، أو إن خرجت من الدار فأنت طالق، أو إن أكلت مطلقا فأنت طالق، فإنه يعتبر في حكم الطلاق المتهم فيه. قال لم يرثها، هو لا يرثها لأنه طلق، فأعملنا طلاقه ووقع طلاقه بإجماع أهل العلم، وهذا الطلاق يسمى طلاق الفرع، لكن ترثه هي ترثه. قال لم يرثها وترثه هي في العدة ما دامت في عدتها لم تنقضي عدتها. قال وبعدها، أي وبعد العدة ما لم تتزوج، ما لم تتزوج، إن تزوجت أو ارتدت فإنها لا ترث لأنها أصبحت زوجة لرجل آخر، فكيف نورث امرأة زوجة لآخر بميراث زوج يعني حي وقت التزويج، أي حي لحياته هو. يعني مثلا امرأة طلقها في العدة وولدت بعد يومين ثم تزوجت في اليوم الثالث ثم مات هو في اليوم الرابع ما ترث، لكن لو ولدت بعد يومين وبعد ذلك لم تتزوج حتى مات نقول ترث. قال أو ترتد، أي عن الدين. طيب، يقول الشيخ باب الإقرار بالمشارك في الميراث. بدأ يتكلم الشيخ عن الإقرار بالمشارك. الإقرار بالمشارك إنما يكون في الحقيقة من غير الأب، لأن عندنا الإقرار بالشخص. ما المراد بالإقرار؟ الإقرار بمن كان مجهول النسب. الناس ثلاثة أنواع، إما أن يكون معلوم النسب، وإما أن يكون مجهول النسب، وإما أن يكون مقطوع النسب. فمعلوم النسب هو الذي يعرف أبوه، هذا معلوم النسب، ومجهول النسب الذي لا يعرف نسبه، لا يعرف نسبه ولا يعرف سبب ولادته، يجب هذا القيد، ولا يعرف سبب ولادته، هذا يسمى مجهول النسب. النوع الثالث مقطوع النسب. مقطوع النسب هو الذي ألغى الشرع سبب ولادته، سواء عرفنا من هو أبو حقيقة أم لا، مقطوع النسب. فلا ينسب لأحد مقطوع النسب، مثل ولد الزنا. ولد الزنا لو عرفنا أن فلانا ابن لفلان من الزنا ما نقول هذا ابنه ولا يرث منه مطلقا، لأنه مقطوع النسب. يجب أن نعرف هذه الأشياء. إذن عرفنا هذه الأمور الثلاثة مهمة جدا. الإقرار بثبوت النسب ليس هذا محله، محله موضع آخر سيأتي إن شاء الله. هنا لأن الإقرار بثبوت النسب لا يقبل الإقرار إلا من يثبت له النسب وهو الأب فقط. إذا أقر الأب أن هذا ابني هنا يقبل النسب. هنا الإقرار بالمشارك، يأتي شخص يقول هذا مجهول النسب أخ لي فنشاركه في ميراثه. يقول الشيخ إذا أقر كل الورثة ولو أنه واحد بوارث للميت فصدق، أي فصدق المقر به هذا المجهول النسب، أو كان صغيرا أو مجنونا والمقر به مجهول النسب ثبت نسبه وإرثه. عندنا هنا مسألة، نحن قلنا قبل قليل وأنا أختصر لأجل الوقت، عندنا الإقرار يتعلق به حكمه. أولا ثبوت النسب، جيد. وعندنا ثانيا الإرث. قد يرث الشخص ولكن لا يثبت النسب. نبدأ بثبوت النسب. ثبوت النسب، مجهول النسب فقط هو الذي يقر بنسبه، أما معلوم النسب فلا، لأنه منسوب معروف أبوه. مقطوع النسب حتى لو قال هذا ابني نقول لا يقبل، لأن الشرع ألغى كل ابن زنا ألغى نسبه. نحن نتكلم عن المجهول، وجد في صندوق لا يعرف من أبوه ولا أمه ولا يعرف سبب الولادة. ثبوت النسب إذا ادعاه أبوه ثبت نسبه، الشرع متشوف لإثبات النسب من الأب. ثانيا إذا لم يكن الأب موجودا وكان ميتا لا يثبت النسب إلا بإقرار من؟ كل الورثة، جميع الورثة. يجب أن يقر جميع الورثة أن هذا الرجل الذي لا يعرف نسبه ولا يعرف سبب ولادته هو ابن لمورثنا كل الورثة، حينئذ يثبت النسب به. انتهينا من مسألة وهي مسألة ثبوت النسب. ننتقل للمسألة الثانية وهي الإرث. الإرث إذا أقر جميع الورثة بأن هذا مجهول النسب من إخوانهم أخ يعني ابن المورث فإنه يرث، يرث إرثا كاملا، لكن بشرط قلنا قبل قليل أن يكون ماذا؟ مجهول النسب. لابد الشرط الأول أن يكون مجهول النسب، هذا واحد. الشرط الثاني لابد أن يقر، نعم يقر أنا ابن لفلان، لابد أن يوافق، ليس كل من ادعاه قبل، لأن قد يكون هو هذا مجهول النسب عنده مبالغ طائلة. أنتم تستغربون هذا الشيء، في أزمنة قديمة كان الإقرار بمجهول النسب كبير جدا. السناني أحد كبار فقهاء الحنفية، صاحب كتاب أدب القضاء مطبوع في مجلدين، كان مجهول النسب، فنسبه عنده أموال وكان قاضي من قضاة الكبار. فمجهول النسب في أزمنة الماضية وقرون الماضية كثير، الآن ربما قليل جدا، لكن مقارنة بالأزمنة السابقة كثير جدا مجهول النسب الذي لا يعرف الولادة، لذلك مسائله كثيرة واقعة في أزمنة. طيب نرجع لمسألتنا، فنقول إن هذا الشرط الأول أن يكون مجهول النسب لا مقطوعا ولا معلوما، والشرط الثاني أن يقر، ولذلك قال فصدق أي وافق المقر به، أو أن يكون صغيرا أو مجنونا فحينئذ لا إقرار له. طيب الحالة الثانية أن يقر بالنسب بعض الورثة دون بعضهم، أن يقر بعض الورثة دون بعضهم، فحينئذ لا يثبت النسب، ما يثبت النسب، لأن هناك واحد ولو منكر واحد من مئة من الورثة لو أنكر واحد إذن لا يثبت به النسب، هذا واحد. ثانيا هل يرث؟ نقول إنما يرث ممن أقر دون من عدا، وذلك يقول المصنف وإن أقر أحد ابنيه بأخ مثله فله ثلث ما بيده. كيف؟ رجل مات وله ابن، وله ابن وابن آخر، جاء أحد الابنين هذا فقال إن لنا إن هذا زيد من الناس أخونا وهو كان مجهول، أقر بابن ثالث. طيب هذا رفض أن يقر الأول، رفض أن يقر، لا يقول هذا ليس أخا لي، هل يثبت نسب الثالث؟ ما يثبت، لأن أحد الورثة خالف، هل يرث أم لا؟ نقول نعم يرث. كيف يرث؟ نقسم التركة أولا كما لو لم يكن موجودا فتكون من اثنين، لكل واحد منهما واحد، ثم نجعل نصيب هذا الابن مقسوما بين الاثنين فيقسم فيكون لهذا واحد وهذا واحد وهذا اثنين وهكذا. وهذا معنى قوله فإن أقر أحد ابنيه بأخ مثله فله ثلث ما بيده وهكذا. قال وإن أقر بأخت فلها خمسه، لأن الخمس بيده، لأن الثلث من ثلاثة. طبعا هذه مسألة أخرى ذكرها المصنف، أنا ضربت مسألة أسهل، أنا ضربت مسألة أخرى. هنا مثلا نقول طبعا لأنهم ثلاثة ثلث ما بيده، لأنهم هم ولدان والثلث فيكون ثلاثة، زين فتكون ثلاثة من ثلاثة، فأقر له بثلاثة. لكن لو كانت بنت هنا بنت فتكون من خمسة، فيكون هنا من اثنان، من اثنان من واحد. وذلك قال وإذ أقر بأخت فلها خمسة. بصنا ننتهي باقي دقيقة ننتهي من الكتاب كاملا ونقف. يقول الشيخ باب ميراث القاتل والمبعض والولاء. بدأ يتكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن بعض موانع الإرث وأحكام الولاء. قال من انفرد بقتل مورثه، أي من قتل مورثه سواء منفردا وحده أو شارك فيه مع غيره مباشرة أو سببا، مباشرة أي كان مباشرا في القتل أو متسببا كأن يكون دفع وآخر هو الذي ضرب بالسيف، قال فلا حق أو قفوا قال بلا حق، يعني من غير موجب حق، وسيأتي بعد قليل أمثلة الحق. قال لم يرثه مطلقا، لأنه قد ثبت عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس للقاتل شيء فلا يرث. طيب انظر هنا، مشهور المذهب أن كل قاتل لا يرث سواء كان القتل عمدا أو شبه عمد أو خطأ، كل أنواع القتل الثلاث لا إرث فيها، وإنما يكون الإرث في القتل الهدر فقط الذي سيأتي بعد قليل تمثيله. هذه مسألة. المسألة الثانية بس باب الفائدة، أن القضاء الآن بناء على قرار صدر هيئة كبار العلماء على الرواية الثانية في المذهب، وهو أن القتل الخطأ لا يمنع الإرث، وإنما يمنع الإرث العمد وشبه العمد. هذه الرواية الثانية، ولكن أردت أن أنبه لها فقط للفائدة. قال إن لزمه القود. لماذا قال إن لزمه القود؟ لأنه قد لا يكون لزمه القود كالمجنون والصبي، فالمجنون والصبي لا يلزمه القود. قال أو دية أو كفارة. إن لزمته الدية أحيانا قد يسقط عنه القود بسبب العفو، أو كفارة لأن الكفارة واجبة في قتل الخطأ ولا تجب على الصبي وهكذا. طبعا الدية قد تجب على العاقلة أو تسقط بالعفو. قال والمكلف وغيره سواء في هذه المسألة، فيكون كلهم تجب عليهم، ولذلك قال أو دية، لأن الدية تجب أيضا حتى على غير المكلف. يقول وإن قتل بحق وهو الهدر قودا، يعني قصاصا، قتل من قتل وليه، أو حدا قتل يعني زانيا محصنا، أو كفرا ردة، أو ببغي. هذه لفظة ببغي سببت إشكال عند شراح هذا المتن، قالوا لأنه قال بغي وسيأتي بعد قليل أو قتل العادل الباغي، ففيها تكرار، ولذلك وجهها الشيخ منصور أن قوله أو ببغي بمعنى الحرابة، هنا بغي بمعنى الحرابة، فهو بمعنى اللغوي للحرابة. قال أو صيالة، قتل الصائل هو الذي هجم على الشخص لقتله أو لأخذ ماله أو اعتداء على عرضه. قال أو حرابة، رجع لنفس الكلمة التي سبقت. قال أو شهادة وارثه، يعني شهد على وارثه أنه قد قتل فلانا فقتل لأجداده. قال أو قتل العادل الباغي، إذا اقتتلت فرقتان عادل وباغي فقتل العادل الباغي فحينئذ يرث من الباغي لا العكس. قال وعكسه ورث، فالعادل يرث من الباغي لكن الباغي لا يرث من العادل. طيب قال ولا يرث الرقيق ولا يرث. الرقيق لا يرث ولا يرث لأنه إذا ورث سيذهب لسيده، ولا يرث لأن ماله لسيده. قال ويرث من بعضه حر ويورث بقدر حريته. قال ويحجب بقدر ما فيه من الحرية أيضا. قال ومن أعتق عبدا فله عليه الولاء وإن اختلف دينهما، وتكلمنا عنها لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق مطلقا ولم يقل وإن اتحد الدين، ولأن علي وابن مسعود قضيا بذلك. قال الشيخ ولا يرث النساء بالولاء، النساء لا يرثن بالولاء إلا من أعتقنا أو أعتقه من أعتقنا، لأن يرث بالولاء المعتق وعصبته والعصبة للذكور فقط، فلا تكون المرأة وارثة بالولاء إلا أن تكون هي التي أعتقت أو أعتقت شخصا وهذا الشخص أعتق آخر، لما جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولاء ميراث الكبري. زين، والذكور لا يرث، لا يرث، لا لا ميراث الكبري من الذكور، ولا يرث النساء من الولاء إلا ولاء من أعتق. لذلك نكون بحمد الله عز وجل أنهينا كتاب الفرائض كاملا، وإن أوجزنا في بعض مسائله في الأخير. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. معكم ورقة مهم جدا أن تسلمونها بعد الصلاة، مهم جدا هذا الشيء، ويوم الأحد إن شاء الله يعني تستلمون الأوراق أو الشهادات بإذن الله عز وجل من الأخوة في المسجد. أنا أعتبر عجلت في انتهاء الدرس لأن عندي رحلة الساعة 12، فأسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.